قطيع غنم. قطيع الغنم وجد حوله 30 كلبا. يا الله، قال ايه ده، اول مره اشوف قطيع غنم الراجل صاحب الغنم يكون عنده 30 كلب. قال يا صاحب الغنم، اما يكفي كلب او كلبان؟ مش معقول يعني عدد ضخم. قال يا اخ العرب، هذه ليست كلاب، هذه ذئاب. يا الله، ذئاب ازاي؟ ده الذئب يعني حيوان مفترس، مش قادر يشوف النعجه ولا الخروف ولا الشاه امامه لن يسكت. قال والله منذ ان تولى عمر بن عبد العزيز اماره المسلمين الذئاب ترعى لنا الغنم. يا الله. فلما بلغ عمر رضي الله عنه بهذا الامر قال، شوف المقوله اهي، نحن قوم اصلحنا ما بيننا وبين ربنا فاصلح الله بين الذئب والغنم. هنا مربط الفرس، هنا اساس القضيه. لما رب العباد عز وجل يعني احنا اصلحنا اللي بيننا وبينه، ربنا اصلح ما بين الذئب والغنم. شوف القضايا عندما تاخذ يعني حجمها الحقيقي وعندما تعود الى قضيتها. والاعرابي وهو ماشي في الصحراء كان في الباديه مع قطيع غنم قال لابد ان امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قد مات. يا الله، قال هو الذي اعلمك في خبر جه؟ قال لا، رايت الذئب يعدو على الغنم. ففي نفس اللحظه فعلا اكتشفوا ان روح عمر فارقت جسده وصعدت الى رب العباد سبحانه وتعالى. سيدنا سليمان تفقد الطير، فوجد الهدهد غائب، فمكث غير بعيد، جاء الهدهد كانه عسكري او ضابط حراسه، يعني رجل امن في مكانك انا غائبا، فعاد لابد ان يقابل الرئيس او المسؤول او القائد العام. فقال، شو الهدهد ده، احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طب بالله عليك، ايه اللي خلى الهدهد ساب بيت المقدس وراح على فين؟ على اليمن عند سبأ، جوال رحاله وداعيه الى الله عز وجل، من اصغر الدعاة الذين رايناهم على مر الزمن، هذا الطائر الجميل العجيب. قصته عجيبه، راح يبلغ ويسمع وينتقد وينصح. ايه ده، ايه المملكه دي، سبحان الله. ف الهدهد يقول لسليمان بكل دين، ملك سليمان ده ملك شورى، يعني يسمع للصغير والكبير. بالله عليك، ايه الهدهد بالنسبه لملك سليمان ده؟ ده عنده الريح ودوه شهر ورا واحد شهر، اسالنا له علينا القطر، علم منطقه الطير، اتكلم مع النمل، اتكلم مع سبحان الطيور، عنده الجن وعنده الشياطين، كل بناء وغواص، ومن يزغب منهم عن امري نذقه من عذاب الحريق. يعني كل السيطره دي كلها، والريح ودوها شهر ورواحها شهر، يعني وبساط الريح والكلام ده كله، ايه الهدهد بالنسبه لملك سليمان؟ لا شيء. لكن لا، يبدو ان مساحه يعني ما فيش حاجز بين الحاكم والمحكوم، هو ده تثبيت للدول. يعني حقيقة الأمر العالم يتعلم من يعني دول الخليج، بورك فيها وفي أهلها وفي القائمين على أمرها وفي المقيمين فيها، سبحان الله، فيش حواجز ما بين الحاكم والمحكوم، هو ده الأمن الحقيقي، مفيش. عمر الله يرضى عليه بلغه أن سعد بن أبي وقاص عامل باب للإمارة، باب عشان الناس يعني لما تيجي تدخل زي مثلا مصلحة عامة، زي البلديه، زي مجلس المدينه، زي مجلس المحافظه، زي مجلس الولايه، يعني كده. فارسل محمد بن ابي سلمه كبير اليوران لعمر، اذا جاز التعبير، وقال له قبل ان تكلمه اكسر الباب اولا، اكسر الباب لهم، وقل له ان الذي يحجز بينه وبين رعيته في الدنيا يحجز الله بينه وبين رحمته في الاخره. يا الله، تحجز بين الناس. طيب الموضوع عايز ترتيب وتنظيم، طبعا في مثلا يعني التشريفات، وفي موظفين الديوان، وفي موظفين المراسم، وفي السكرتاريه، طبعا لو ان وقت الحاكم خلاص يضيعها بها المنثوره. بس عمر كان له قصه اخرى، له يعني يعني يعني افاق فيها سموانه المعاني، معاني سماويه تاتي من فوق سبحان الله. المهم الملمح العجيب ان ابن قيم الجوزية كان له اراء معينة تختلف عن احكام ابن تيمية شيخ الاسلام وشيخه. وابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية، تلميذ الكبير والله، تعرف الاستاذ بتلاميذه لما يكون ده تلميذ، اما الاستاذ يبقى ايه؟ قال يا ابن قيم الجوزية، نعم ابوه كان قيم الجوزية، الجوزية دي مدينة، وابوه كان قيم زي محافظ او والي او مسؤول عنها يعني كده، او امير عليها، فهو كان ابن قيم الجوزية، لكن الناس تعرفت على انه اسمه محمد ابن القيم، لكن هو ابن قيم الجوزية يعني زي ما ابن امير الجوزية، ابن امير البلد هذه. ف قال يا ابن قيم الجوزية تختلف مع شيخك في كذا وكذا؟ قال والله ما انا وابن تيمية شيخي الا كالهدهد بالنسبة لسليمان، قال احط بما لم تحط به، والهدهد والهدهد وسليمان هو سليمان. يا الله، يعني المقامات محفوظة، هيك مش كده يعني يقولوا سداح مداح، لا يعني كده البساط يعني كده، لا، لكن انا عرفت قصة او اثنين او حكم او اثنين يعني لم يتنبه لهما ابن تيمية، لكن مش معنى كده ان انا اعلم منه، لا بالعكس، ده انا بالنسبة له زي الهدهد. الهدهد عرف قصة لم يعرفها سليمان، لكن الهدهد هو هدهد وسليمان هو سليمان. احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ايه اللي خلاه يقين؟ لانه شب عينيه، يعني لم يسمع، لم ايه، ليس من رأى كمن سمع، ليس الخبر كالايه كالمعاينة، ليس المخبر كالايه كالمعاين، سبحان الله، واخد بالك؟ ومع الخبر والمعاينة ومع اليقين الذي جاء به الهدهد نلتقط انفاسنا ثم نعود لنرى ما الحوار الذي دار بين النبي الملك سليمان ابن داود عليهما السلام وهذا الهدهد احد اتباع هذا الداعية الصغير الى الله سبحانه وتعالى. ما الذي جرى بينهما؟ لنكون بعد الفاصل ان شاء الله نكمل حديثنا. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، وها نحن نعود لنرى الحوار العجيب الذي دار بين النبي الملك سليمان بن داود عليهما السلام وهذا الجندي الصغير من ضمن جنود ومن ضمن حراسة ومن ضمن مملكة سليمان ألا وهو الهدهد. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكه. يا الله الله، ده درس الحالة الاجتماعية ودرس الجانب السياسي ودرس الحالة الاقتصادية وأوتيت من كل شيء. يا الله، دي عندها يعني اقتصاد قوي وهي الحاكمة بأمرها في البلاد وحولها جيش قوي، فوصف في كلمات صغيرة الحالة سبحان الله الاجتماعية وتوصيف أو وصف دقيق للوضع اللي عند بلقيس ملكة سبا، المملكة بهذا المنطق ان هي سبحان الله هي الملكة، هي التي يعني تملكهم، يعني مش ملكوها، لا، دي واخدة الملك كابرا عن كابر سبحان الله الملك، وبعدين سبحان الله العظيم وهم قلوا قوة ولباس، عندها جيش قوي ولكنها عندها مصيبة كبيرة. وانا عايز اضرب لك مثال مهم، لما جيلك مصيبة من المصائب، اي مصيبة والدنيا مليانة، اول شيء طالما ان المصيبة دي مش في الدين فاحمد الله، طالما مصيبتك مش في الدين فاحمد الله، مصيبتك في حالة صحية الصحة ترجع، مرض يعني يرجع، ديون ان شاء الله تسدد، فشل ولد ينجح بكرة ان شاء الله، البنت فسخت خطبتها تخطب مرة اخرى ان شاء الله، ما فيش مشكلة. اللي سبحان الله احنا مضطرين لعملية جراحية لواحد كبير السن او صغير السن، وما الشافي والله الله، هو ملك الموت، اقرب الى المريض منه الى الصحيح، ولا اقرب الى كبير السن منه الى صغير السن؟ طب ازاي؟ امال يعني امال كيف، كم من يعني كم من سليم مات من غير علة، وكم من صحيح عاش حين من الدهر